الثاني أن محلها القاصر عليها بها. فذكر المؤلف عن الأصحاب عزا وعدم صحته وعزاهم الحنفية، واستدل لهم ثلاثة أمور. الأول أن علم الشارع أمارات والقاصرة ليس كذلك، يعني القاصرة خاصة من حق الإنسان، والعلامة جعل العلامة من حق لكنها تتعدى إلى كل ما وجد تلك العلامة من دون الوصف. الثاني أن الأصل عدم العمل بالظن، وإنما جوز بضرورة العمل بالأدلة الظنية والقاصرة لا عمل بها، أي في غير الحكمة التي قصرت عليها، لا عمل بها في غير الحكمة التي قصرت. الثالث أن القاصرة لا فائدة فيها لأنها لا تتعرض. قال: وجاز التحليل بها أكثر المالكية والشافعية والصحابة وصاحب الجمع الجوامع وأختاره الخطاب، وعليه درجة المراتب بقوله: وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. وذكروا لها فوائد للتعليل بين الباطل. الأول أنها تقول الحكم بإظهار حكمته، وذلك أدعى إلى القبول والطمأنينة، ومنها أنه يعلم بسببها امتناع القياس عليها لكونها قاصرة على محلها. ومن أمثلتها موجات القاصرة جاءت شهادة خزيمة شهادة رجليه لعلة سبقه إلى ذلك النوع من تصديقه صلى الله عليه وسلم، لما بادر وقال لنا أشهد يا رسول الله، قال لي أشهد، قال تصديقك خبر السماء، فجعل شهادة خزيمة شهادة رجليه. فهذا الآن ما قال أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فتجعل شهادة ذوق الشهادة الفردية هنا لا يدعى كذلك. لذلك كان خزيمة فقد صح الشهادة، إذن هذه لما قاصرة لا تدعى إلا غيره. من حيث تعدي لا تتعدى، ومن حيث تعليل الحكم بهذه الأدلة القاصرة الصحيح من عددها كما هو أكثر من المالكية والشافعية والحنابلة على ذلك. بعد الدعاء ولكنها قاصرة لا تتعدى. كيف يعلم أن هذه العلة قاصرة لا تتعدى؟ هذه الأدلة الشرعية، ولكن دليل بخصوص يأتي الدليل بخصوص هذا الحكم في تلك الواقعة. وإذا قرأت أن العلة مبنية على الحكم فهي متعدية إلى غيرها إلى غير تلك الواقعة. قال: مناقشات الأصوليين في قبول العلة القاصرة وردها كثيرة جدا، والأظهر بحسب النظر جواز التعليل بها مع منع القياس بها قولا واحدا. هذا هو الصحيح، أن يعلم بها الحكم ولكن لا يقاصر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في اضطراب العلة واستمرار حكمها في جميع محالها. حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها وجهين، أحدهما أنه شرطا، فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على أنها ليست العلة إن كانت مستمرة، أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصة. كون الحكم يجب بدون العلة، أو مع كون الحكم يتخلف مع وجود العلة، دل على أن تلك العلة ليست هي علة الحكم، لأنه قد تخلف الحكم مع وجودها. فإن كان قد نص على أنها علة فيحمل على أن بعض العلة وليست كمالها. قال: وقد نصر هذا الوجه القاضي أبو يعلى، وبه قال بعض الشافعية. الوجه الآخر تبقى حجة دون عدم محل المخصوص كالعموم إلى خصة، واختار هذا الوجه أبو الخطاب، يعني إذا تخلف الحكم عنها في بعض الصور فتكون إلا في جميع الصور إلا في تلك الصور، تبقى حجة دون عدم محل المخصوص يكون كالعموم إلى خصوص. هذا ليس صحيح، لأن العلة لابد أن تكون مضطردة مع الحكم الذي هو مضطرد، لابد أن تكون معه بأيديه. فالوجه الآخر تبقى حجة فيما على المحل المخصوص، لكن هذا قد يكون كذلك إذا وجد مانع كمثل المبنى الوارد في الكلمة، يعني وجد ما يمنع التراث في هذه الصور مثل مانع أو تخلف شرط أو استثنى الشارع تلك الصورة بعينها، فتكون عند ذلك للحكم لكن تلك الصورة مخصوصة أو تلك الصورة تخلف شرطها أو وجد مانع لها ما شابه. قال الوجه الآخر تبقى حجة فيما على المحل المخصوص كالعموم إلى خصة. اختار هذا وجه الخطاب الذي قال مالك والحنفية وبعض الشافعية إلى آخر كلامه، يعلم أن هذا المبحث الذي هو هل يشترط في العلة الاختلاط أي وجود الحكم كل ما عرض في العلة هو بعينه مبحث النقل، هل هو طارح في العلة أو مخصص لعمومها، لأن النقل هو وجود العلة دون الحكم كما تقدم. هي القواعد على ما يسمى قال ماذا من النقل وهو وجود العلة بدون الحكم. قال تعالى اشتراط اضطراد العلة فالنقض طارح فيها، وهو صحيح اضطراد العلة إلا إذا خصص بدليل شرعي، وعلى عدمه فهو تخصيص لعمومنا على كونه لا اشتراط اضطراد العلة، ويكون الناقض ليه تناقضا والقياس يهتلى بينما يكون مخصص. لعل كذلك تعلم أن خلاصة ما ذكر المؤلف في هذا المبحث أنه راجع إلى أربعة أبرز. الأول ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة، مع أن دلالة الشخص حلة لوجود الضمان عليه هو دون غيره، دلالة الشرع الإنسان إذا جنى فهو الذي يتحمل الجناية هذا هو المعظم، لكن في القتل أو في قتل الخطأ وفي جناية الخطأ يتحمل العاقلة على ذلك الشخص عاقلته وعصبته بريح من هذا الآذار أو بريح مومة. قال وكإنجاب صاع من تمر في لبن مصبع، مع أن علة إيجاب المثل في مثليات التماثل بينهما، لأن هذا خط الشرع أيضا كما قال يعاد لبن مثل الذي حلبه بل أوجب صاع منه، فيكون هذا مخصص. قال وكبيع العرايا مع وجود المزالمة فيها أي الربا وورودها على علة كل معلم، لأنه طبق عليها جميع العلة المزارع يبيع التمر يبيع النخل بالتمر كيلة يبيع الزرع بالحب كيلة، فالمعللون للبدويات إنما ذكر الطعم إنما ذكر الكيل إنما ذكر الانتخاب فينطبق عليها جميعا ومع ذلك استثنى الشرع العرايا وهو أن يباع من التمر خمسة أوسق ثمانية يباع النخيل بالتمر ريال لنا دون خمسة أوسق، فهذا جائز وخط الشرع في ذلك فاستعاذا للعموم. قال فمثل هذا لا يقول العلة إجماعا لأنه قد فصل الشرع ولا يقول الأمر إلا. الضرب الثاني تخلف الحكم عن العلة من أجل معارضة هذه العلة الأخرى، واختيار المؤلف في هذا أنه أيضا ليس نقضا للعلة، يعني الأقوى أن تلك علة لكن عرضت في صورة من الصور بعلة أخرى. ومثاله تحليل رق الولد برق أمه، يعني الولد يكون رقيقا إذا كانت أمه أنا، إذا كانت أمه أنا فالولد أيضا إخداره حتى لو كان زوجها حرا، حتى إن كان زوجها حرا فولدها منه رقيق. قال فالولد المغرور بحرية جارية تتزوجها يكون حرا، يعني المغرور الذي خدع قيل له هذه حرة فتزوج بها فتبين له بعد ذلك انها جارية وقد وجد له منها ولد، فيكون الولد عبدًا مكرًا، العلة موجودة وهو أمه، ولكن وجدت علة معارضة وهو التغيير الزوج، فيكون العبد يكون الولد كبرًا لعبدًا، ويكون من غضبه يتحمل للسيد قيمة الغلام، قيمة الولد. من غضب هذا الحق يتحمل للسيد سيد الأمة قيمة العبد، لأن القوة عليه رق الولد. قال فتزوجها يكون حرا مع وجود العلة التي هي رق الأم، لأنها عرضت بعلة أخرى وهي الغرور الذي صار سببا لحرية الولد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا لا يكون نقضا للعلة أيضا ولا يفسدها، لأن الحكم ها هنا كالحاصل تقديرا، يعني أن رق الولد كالحاصل بدليل لزوم القيمة فيه، ما يلزم أن يصير فيه قيمة هذا الوقت، فتكون القيمة على المغرب لا يفسدها. قال: ولا يخفى أن هذا إنما هو على القول بلزوم القيمة، وهو الصحيح. صحيح أن الإسلام فيهم أنهم فوتوا على سيد نكاية أمته وذلك العبد. قال: وعلى القول بعدم لزومها، فالظاهر أنه من قليل العلة التي منع من تأثيرها مانع، والغرور مانع من تأثير رق الأم لرق الولد. وعلى كلا القولين فهو قد وجد مانع من العلة، مع أن العلة ما زالت مضطردة إلا أنه وجد مانع. قال: الضرب الثالث أن يتخلف الحكم عنها، عن العلة، لعدم مصادفتها لمحلها أو لزوات شرطها كالسرقة من غير حد. السرقة إلا القطع أو سبب القطع، ولكن لما سرق من غير حد تخلف الحكم الشرط، يعني تخلف الشرط عنها. قال: وسرقة أقل من نصاب، وكوجود الزنا دون الإحصان بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للرجل فالجد يقام عليه، لكن الرجل لا يقام عليه إلا بالإحصان. ومن هذا القبيل وجود المانع، وتخلف القصاص عن القتل مانع الأمور، وما زالت علة، ما زال القتل يعتبر علة للقصاص وهو القتل، لكن لما قتل ولده لا يقاصر وجد المانع. قال الضرب الرابع: هو ما كان تخلف الحكم فيه من غير احد هذه الاضرب الثلاثه، وهو الذي قدمنا فيه وجهين عن الشخص البرمكي في اول هذا المبحث، فترى وجهين، وجه الاول انه كتنفع العله، تخلفها بدون اي سبب من هذه الاسباب المذكوره يدل على ان تلك العله ليست هي عله الحكم. والوجه الثاني انه مخصوص، تقدم اننا قلنا بالضروره العصر، اذا تخلف بدون اي سبب بدون اي مال او شر فيدل على ان تلك العله ليست هي عله الحق، او ان كانت قد نص عليها بالادله تكون هي بعض العله وليست هي العله الكامله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المستثنى من قاعده القياس منقسم الى ما عقل معناه وما لم يعقل. فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة كاستثناء العراية للحاجة، فلا يبعد قياس العلل على الرطب في ذلك إذا تبين أنه في معناه، يعني لا وقع بما رويا، لكن الحديث خص الكون وقد يكون الكون له زائد معنى، وهو أنه يقوم بمثله الاختيار وقاس والادخار، كذلك يكفي في الاكل، يقوم بالكفايه على الخبز وغيره، اما الحلق فلا يقوم بذلك. الصحيح والتخطيط من جاء الحديث سخط في النحر ولم يكن التخطيط في المراد من هنا على ان المستثنية نتقدم عن الضرب الاول، نعم الاول معلم انه استثناء من قاعدة القياس وذكر بها الهرم. يقول هذا معقول المعنى قد يقاس عليه غيره إذا علم أنه في معنى. قال وكإذا حكت الليل للمضطر قيامة لحياته وقاس عليه بقية المحررات إذا اضطر إليها. هذا قياس صحيح. قال والثاني لا يصح فيه القياس لأنه غير معقول المعنى وليس متعديا علم أنه مقصود. والثاني لا يصح فيه القياس كشهادة الخزيمة وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد البحة ولم تجزي عن أحد بعده. في قصة من اليابان لكن إذا لحى قبل الصلاة يوم الجمعة قال عندي أعمام قال البحة ولم تجزي عن أحد بعده دل الحديث على أنها مقصورة. لذلك يخطئ من يقول من كان حاله البحة والمرد جاهز للحكم فلما حقه الصلاة فيقال له مما قيل للمرد إذا حاول أن يتعلم الله. هذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أن نزل إزاءها عن أحد بعد ذلك فمثل هذا يعني خطأ أن يقال من كان حاله بحال المرد ثم قد نص على أن قاصر عليه ذلك عبد الله. قال وقد اثنيني صلى الله عليه وسلم بين قول الجاهلية وقول الظلم الغلام ونحو ذلك يعني هذا ايضا خاص ما يفعل الشخص يقول ايضا البول يفرق بين قول الرجل وقول المرأة. قال هذا حرص ما ذكر المؤلف مع ان القياس على الاول خالف فيه كثير من العلماء كما اشار اليه صاحب المراقي بقوله وقت على الخارج من مصالحه ورب شيخ ممكنا عن ذلك ووجد من يمنع ذلك. الصحيح ان كان في علم معلومه جاز القياس على ذلك ولكن يحمل ذلك. قال المالك رحمه الله قال ابو الخطاب يجوز ان تكون العله نفي صوره او اسم او حكم على قول اصحابنا. مثال لك الصورة قوله ليس بمكيل ولا موزون فلا يمتنع فيه إلا الضرب. إذا كان ليس من المكيلات ولا من الموزونات فيجوز فيه الزيادة فمعلّم جواز الزيادة إلى الضرب بكونه ليس من المكيلات ولا من الموزونات. ومثال لك الاسم قوله ليس بتراب فلا يجوز التيمم به لما تكون الجواب بنى عليه عدم التيمم هذا على القول بانه اشترط ان يكون جوابا لا والله بعض العلماء لا يشترط ذلك يقول كل الصعيد يتيمم به والاقرب ان يتيمم على التراب والصعيد يتيمم اذا كان عليه الله. قال ومثال لك الحكم قولهم في الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه لما كان ما ليس صالحا للبيع بل على انه ليس له ثمن وما كان ليس له ليس بمال ولا ثمن لا يصح ان يكون رهنا لان الرهن انما يحدث من البيع من الحال. وخلاصه ما ذكر المالك والنصر قبل هذا ان مقصودهم بذلك ان التعليم قد يعلل قد يعلل بالسبب يعني تعلمون ان السبب والعله بمعنى واحد كما تقدم عنك يا رب فالاسباب كثيره من هذا ذكرنا هذا لا يجوز بيعه الخمر الا التحريم بالسعر وذلك ما قال في الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهن يعني بنى شيئا على شيء بنى جواز عدم جواز رهن بعله عدم جواز بيعه وهكذا. وهذه عبارة صحيحة مركوبة عبارة صحيحة في الخمسة المسبيعة نعم في قول ليس الفراق ولا يستلم به نقلم النورة أو الدفع يستلم به يقال ليس الفراق ولا يستلم به. قال وقراءة ما ذكر المالك في هذا الفصل أنه يجوز تعليم الوجود بالعدم خلافا لمن عداه. ومثاله ترك الصلاة فإن عدم فعلها علة للقتل والقتل وجوديا وعدم معرفة والقتل وجوديا يعني عدم الصلاة عدلي ترك الصلاة عدلي فيزيد أن يعلم الوجودي بالعدل. قال وعدم مال القريب علة من وجوب النفقة عليهم وجوب النفقة الجوري وعدم مال القريب عدل. وعدم المال في حق المسكين والفقير علة لكونهما من مصارف الزكاة. قال المقيد عفى الله عنه حاصل على من خف راجع من أربعة أقسام لأن العلة أن الوجودية وإما عدمية والمعلم بها إما وجودي أو عدمي. فالوجود أربعة من ضرب اثنتين في اثنتين ثلاثة منها لا خلاف في التعريف بها وهي تعريف الوجود بوجوده مثل كثرة الإسكار وتحرير الخمر الأذية حتى الأمانة أذية الوالدين وما شابه فالمجموع أربعة من ضرب اثنتين. قال فالمجموع أربعة من ضرب اثنتين اثنتين ثلاثة منها لا خلاف في التعليل بها وهي تعليل تعليل الوجود بالوجود وتعليل العدم بالعدم. هذا هي لم يسرق فلم تقطع يده لم يزني فلم يقام عليه الحصان عدمي عدمي لا تخشى وتعليل العدم بالوجود كما تقدم معنا ما غيرت من تقدم تعليم الوجود العدمي ما غيرت الوجود العدمي سيأتي مثال. قال تعليم العدمي بالوجود والرابعة هي محل الخلاف وهي تعليم الوجود بالعدمي الذي تقدم معنا وقد عرفت الراجح منها آنفا وهو أن يصح التعليم بذلك. مثال تعليم الوجود بوجود صواب العلم بوجود مثال تعليل عدم بوجود مثال تعليل عدم بوجود كتعليل عدم الميراث بالكفر فالآن قد ما لا يوجد الكفر عدم الميراث قال مجرم عليه كما ذكر المريض لا خلاف في ذلك. قال الذي اختلف في الصفات الإضافية كالربوة والبنوة هل هي وجودية أم عدمية؟ وعلى أن عدمية يجب فيها خلاف المذكور. Thank you.